إنني أعمل في المملكة سائق، وخرجت من الدمام قبل الحي، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أقهرت أو أجبرت أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرة أخرى واعتمرت، فما حكم ما فعلت؟ عليك طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح كاف عن النخيل وعن غطاء الرأس مثل ذلك. طعام ستة مساكين كل مسكين نصاع من التمر أو الأرز من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة متفرقة، أو ذبح كاف في مكة للفقراء، أو سعى بدنة أو سعى بقرة عن لبس النخيل في المقطع مثلا. وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس إن كنت غطيت رأسك، لكونك تعمدت ذلك وأن تعلم أنه لا يجوز لك، لكن الأسباب التي ذكرتها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.